فهي متواترة إلى مؤلفيها تواترا نقليا إلى مؤلفي هذه الكتب، كما أن أهل العلم واثقون في نقل أولئك الأئمة الأربعة، أولئك الأئمة الستة، وهم مصدقون لهم في نقلهم، مجمعون على صحة هذه الكتب إلى مؤلفها. ولذلك ذكر الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله أن هذه الكتب الستة نقلها مستفيض ومتواتر إلى مؤلفها. وهذا يدلنا على مسألة مهمة أشار إليها بعض أهل العلم، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في درس الغد، وهو ما يتعلق بأنه يندر أن يوجد حديث من أحاديث الأحكام هو خارج عن هذه الكتب الستة. قد يوجد لكنه نادر، وقد يغني عنه حديث في الستة، إما بمنطوقه أو بمفهومه أو بغير ذلك من دلائل الألفاظ فيه. وسيأتي الكلام عن هذه المسألة ومن بيان شروط أولئك الأئمة والتعريف بكتبهم. ومن الكتب التي عرفت بهذه الكتب الستة الرسالة التي بين أيدينا، وهي من تأليف مؤلف سنن السنن، وهو أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى. وذلك أن الإمام، بل هو شيخ الإسلام على الحقيقة، أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى، ألف كتابا هو من كتب الإسلام، وقلما بل لا يكاد شخص يستغني عن هذا الكتاب العظيم في حسن تصنيفه وانتقائه وترتيبه وجمعه واختياره للأحاديث متنا وإسنادا. وسيأتي الإشارة لكلام المصنف عنه وما قاله من بعده من أهل العلم. المقصود أن الإمام أبا داود رحمه الله تعالى لما ألف كتابه هذا وأمضى في تأليفه عشرات السنين يجمع فيه ويزيد ثم ينقص وغير ذلك من الأمور التي ستستبين لنا بعد ذلك، سأله كثير من أهل العلم أن يبين لهم طريقته في تأليفه لهذا الكتاب، وأن يعرفهم ما في كتابه. فسأله أناس من أهل مكة وغيرها، فأجابهم بهذه الورقات اليسيرة، بل إنها ورقة ونصف، في بعض المخطوطات هي ورقة ونصف، عرف بهذه الورقة عن كتابه الذي صنفه والذي أفرده في جمع أحاديث الأحكام، حتى قيل إنه أول من جمع الأحاديث المتصلة في الأحكام، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه الأمور. فكان تعريفه بكتابه أظهر وأبين وأوضح من تعريف غيره به، فإن صاحب الدار أعلم بما فيه. وأبو داود رحمه الله تعالى عندما ألف كتابه رسالته هذه بين فيها ما يتعلق بشرطه في المتون، وبشرطه في الأسانيد، وبطريقته في ترتيب الأبواب، وما ينتقيه من الأحاديث، وتكلم عن ثلاثة أشياء سيأتي في ضمن كلامه بمشيئة الله عز وجل. والقارئ جزاه الله خيرا حينما بدأ بذكر اسم ناسخ المخطوط الذي وصلنا، وهو الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 600 من الهجرة، فقد نسخ هذا الكتاب بخطه ووصلنا بخطه وأسنده إلى مصنفه. فقال بعد قوله بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله، استعانة فيما سيبدأ به ولكي ينفعه الله عز وجل بما بدأ، قال أخبرنا الشيخ أبو الفضل محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان المعروف بابن البطي. أبو الفتح بن البطي هذا من كبار المسندين في بغداد، وقد ذكر ابن نقطة في التقييد أنه قد على إسناده، وأنه قد أكثر من الإجازات والقراءة، وخاصة عن شيخه ابن خيرون الذي روى عنه هذا الجزء، بل إنه آخر من روى عن ابن خيرون من تلامذته، حيث طال عمر ابن البطي وتوفي في سنة 64 و500 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة رواها الحافظ ابن حجر في معجمه المفهرس من طريق أبي الفتح بن البطي هذا، ولكن من غير طريق القاضي عن طريق من غير طريق الحافظ عبد الغني المقدسي، وإنما رواها من طريق عمر السهروردي لأنه قد عمر، فقد تأخرت وفاته بعد الحافظ عبد الغني بنحو 50 سنة أو أكثر. كما أن الشيخ الحافظ الإمام أبا طاهر السلفي في مشيخته البغدادية أورد هذه الرسالة كاملا، ولكن من طريق شيخ أبي الفتح، فقد قرأها على الصوري الحافظ الصوري الذي سيأتي ذكره بعد قليل، وجاء لها طريق آخر في بعض النسخ المغربية. وابن البط هذا قيل نسبة لبلدة في جنوب العراق، وقيل إنه نسبة لجد له كان يبيع البط، والعلم عند الله عز وجل، لكنه سمى بابن البطي. قال الحافظ عبد الغني: أخبرنا ابن البطي إجازة إن لم أكن سمعته منه. هذه من صيغ التحديث، وقد مر معنا في الدرس القريب في درس الأصول أن أهل العلم رحمهم الله تعالى أجمعوا على جواز الرواية بالإجازة بعد استقرار الكتابات أي الكتب، وذلك أن أهل العلم رحمهم الله تعالى كانوا يروون الأحاديث سماعا وعرضا ونحو ذلك في العصور المتقدمة، ثم حينما دونت الكتب قلما يوجد حديث خارج الكتب المدونة، بل بعد القرن الخامس الهجري بل حتى الرابع ربما أو أوائل الخامس قلما يوجد حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على أحد أصحابه ليس في الكتب المدونة، بل نقول لا يوجد، لا نقول قل، بل لا يوجد حديث ليس موجودا في الكتب المدونة. فبعد تدوين الكتب أصبح أهل العلم يعنون بسماع الكتب، ثم قل عنايتهم به فأصبحوا يستجيزون مع سماعهم. ثم مع كثرة الكتب وقلة المسمعين والمستمعين معا، وجد بعد ذلك ما يسمى بالفهارس والأثبات، فأصبحوا يروون إلى الفهارس، والفهارس تربط أسانيدهم بالكتب المعروفة، والكتب تربط أسانيدهم بالأحاديث المعروفة. وقد ذكر الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى أن أهل عصره وأهل المدينة خصوصا في وقته ترجع أسانيدهم لأربعة فهارس وأثبات كلها لمصريين، وأن ما عدا الأثبات هذه الأربعة ترجع الأثبات من طريقها. ثم تكلم عن قضية السماع وهل انقطع في وقته أم لم ينقطع، وكان كلامه هذا في ثبته قبل نحو من 200 سنة. نعم، يقول الشيخ عبد الغني إجازة إن لم أكن سمعته منه، هذا من دقته، فإنه لم يقل إني سمعت، بل قال هو متردد بين السماع وعدمه، وقد استجاز أبا الفتح فأجازه فروى بالإجازة المتيقنة، ثم ذكر المشكوك فيه بعد ذلك وهو السماع من عدمه. وهذا يدل على دقة الشيخ رحمه الله تعالى وأمانته وحرصه، ولذا فإن طالب العلم وخاصة في علم الحديث يجب أن يكون دقيقا وأن يكون أمينا، فإن الأمانة في الأسانيد دليل على الأمانة فيما ينقله بعد ذلك من المتون وفي العلم من المعاني. يقول الشيخ: قال أنبأنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون المعدل. المعدل اسم مفعول بفتح ما قبل الأخير، لأن من الرواة من يسمى بالمعدل ومنهم من يسمى بالمعدل اسم فاعل، وأما ابن خيرون فهو المعدل لأنه كان من الشهود، والشهود في ذلك العصر عصر بني العباس يعدلون، فلا تقبل شهادة أحد إلا أن يكون معدلا من المعدلين. وقد ذكر فارس بن شجاع الذهلي أن ابن خيرون كان من الشهود المعدلين، أي عدل أمام القضاء فتقبل شهادته ولا يحتاج النظر في عدالته من المعدلين، فحينئذ هو معدل الشهادة، هو معدل في الشهادة، ومن عدل في الشهادة فإنه مظنة التعديل في الرواية. قال: وأنا حاضر أسمع. قيل له، قوله قيل له هذا معروف الصيغة، مرت معنا في درس الأصول، هذه طريقة العرض، طريقة العرض بأن يعرض على الشيخ فيقرأ عليه فيقول نعم أو يسكت، ومر معنا في المختصر الغاية أنه كلا الطريقتين صحيح، إما أن يسكت وإما أن يقول نعم أو صح ونحو ذلك. قيل له: أقرأت على أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري الحافظ، وهذا من العلماء الحفاظ المشهورين رحمه الله تعالى، وكان توفي في نحو سنة 400 من الهجرة. ونلحظ هنا أن ابن خيرون على طول سماعه وكثرة روايته لم يلقب بالحافظ، فلم يلقبه تلميذه بالحافظ، لأن ابن خيرون كان يكره أن يسمى بالحافظ. فقد نقل عنه ابن أخيه أن رجلا كتب في اسمه الحافظ فغضب من ذلك وقال: أيش أنا لأكون حافظا؟ ولذا فإن تلميذه احترم شيخه فأراد أن لا يكتب له ما يكرهه من الأسماء، فلم يسمي شيخه بالحافظ، وهذا من الأمانة فيما يحب شيخه من الأسماء والتكمية. قال: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جميع الغساني بصيدا، هذا معروف وله معجم مطبوع، وقد توفي في ولد سنة 305 وتوفي سنة 400، نعم توفي سنة 402. وأما ابن الصوري فقد توفي سنة 494، نعم تقريبا. وابن جميع نقل رسالة أبي داود في معجمه، ذكر أولها ولم يذكرها كاملة. قال: سمعت أبا بكر محمد بن عبد العزيز بن محمد بن الفضل بن يحيى بن القاسم بن عون، ثم قال: ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي. هذه السلسلة في النسب فيها ثلاثة من الصحابة، فإن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب صحابي وابن صحابي، وجده صحابي، فإن جده نوفلا وابنه الحارث أسلم بعد بدر، وأما عبد الله فكان صغيرا أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو بكر محمد ابن عبد العزيز الهاشمي، قلت لكم أن ابن جميع ذكره في شيوخه وسكت عنه ولم يقدح فيه وفي روايته، وسكوت ابن جميع مظنة للتوثيق، وسيأتينا سكوت عن سكوت الثقة، هل هو مقبول مطلقا أم هو مقبول ممن يعلم أنه لا يروي إلا عن ثقة، أم أنه مقبول ممن يصرح بأنه لم يروي إلا عن ثقة، كما سيأتي في كلام أبي داود بعد قليل إن شاء الله. ولكن المظنون في ابن جميع أنه لا يروي عن رجل متهم، وخاصة أنه نقل عنه هذه الرسالة، وقد وجد في بعض المخطوطات المغربية إسناد آخر غير هذا الإسناد، ولكن هذا الإسناد هو المشهور عند المشارقة. ونقلت لكم أن ابن حجر في المعجم المفهرس نقل أو روى هذه الرسالة من نحو هذا الإسناد، ومثله أبو طاهر السلفي في مشيخته وغيرهم. يقول: سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث ابن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني، هذا الاسم الذي ساقه محمد بن عبد العزيز الهاشمي فيه أمور. الأمر الأول أنه سماه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد، وهذه التسمية اختلفت النسخ فيها، فإنه قد جاء في مشيخة السلفي المشيخة البغدادية أنه سماه سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق ابن كثير، بدل بشير قال كثير، وبدل نعم وشداد أتى بها كما هي. بينما نقل الحافظ المزي في التهذيب من طريق ابن جميع راوي هذه النسخة أنه نقلها سليمان ابن الأشعث ابن بشر، بدل بشير جاءت عند المزي ابن بشر ابن شداد. ثم نقل عن ابن داسة وهو من تلاميذ أبي داود، وكذا عن أبي عبيد الآجري أنهما سميا سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد كما في الرسالة. إذن الذي في النسخة التي معنا بخط الشيخ عبد الغني هي التي تتوافق مع ما نقله تلميذ المصنف الكبار ابن داسة وأبو عبيد الآجري رحمهما الله تعالى، بينما في بعض النسخ لهذه من طريق أبي طاهر السلفي اختلف فيه. والمقصود أن ما بعد الأشعث ربما اختلف في اسمه رحمه الله تعالى، وهذا لا يضره في شيء، فإنه إمام علم أكثر من الرواية وكثر النقل عنه في الرواية كذلك. وقوله السجستان قوله سئل عن رسالته يدل على أن هذه الرسالة كان قد كتبها قبل أن يمليها على الناس، ومر معنى أنه أملاها على أبي بكر محمد بن عبد العزيز وأملاها على غيره، فإنه قد جاء بعض ألفاظها بنصها من طريق جماعة من الرواه كابن داس وغيره، فهذا يدل على تقدمها وأنه أملاها مرة أخرى. وإعادة المرء لكلامه وإملائه يدل على ثقته بذلك الذي قاله وتأكده منه، وهذا أمر مهم جدا، فإن من أملى شيء مرتين أو ثلاثا يدل على تأكده مما قاله. وهذه المسألة وهو الإعادة والتكرار حتى في الفقه، في تكرار ألفاظ المطلق ونفي الخطأ عنه والوهم في بعض ألفاظه. وقوله كتبها إلى أهل مكة وغيرها يدل على أنه ليس خاصا كتابته لأهل مكة، بل إنه أرسلها لغيرهم كذلك، وهذا واضح جوابا لهم، إذن جوابا لسؤالهم. وهذا يدل على أن كثيرا من العلم إنما يستخرج بالسؤال، وقد قيل لبعض التابعين من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما بمن نلت هذا العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول، فالسؤال يستخرج فيه العلم. وكم من علم كثير في صدور كثير من الأعلام لم يمكن استخراجه ولا معرفته إلا بسبب سؤال، ولذا فإن أهل العلم ألفوا سؤالات كثيرة، فأبو داود سأل الإمام أحمد في الفقه وسأله في الرجال، وسئل أبو داود من أبي عبيد الأجري كما تقدم معنا صاحب الذي نقل عنه اسمه قبل قليل، فإن له سؤالات وكل هذه مطبوعة، وما زال أهل العلم يعنون بالسؤالات، وذلك لأن هذه السؤالات مفيدة ومهمة غاية الأهمية. وقبل أن نقرأ كلام المصنف أريد أن أبين مسألة فيما يتعلق بشرط أبي داود، فإننا عندما نتكلم عن شرط أبي داود مر معنا أنه يتعلق بثلاثة أشياء، يتعلق بأسانيدها وبمتنها وبتصانيفها. وقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أنه نظر في مسند الإمام أحمد فوجد أن شرط الإمام أحمد كشرط أبي داود في السنن، وبناء على ذلك فكثير مما سيأتينا إن شاء الله اليوم هو قريب من طريقة شيخ أبي داود، فإن أبا داود السجستاني رحمه الله تعالى كان معظما للإمام أحمد، ولا أدل على تعظيمه من سؤالاته له الكثيرة ونقله لكلامه في سننه كذلك، مع عناية أبي داود بتجريد كتابه عن الرأي، لكنه نقل عن أحمد في مسائل قد يأتي الإشارة لبعضها بعد قليل، في بعض المسائل المتعلقة بفقه الحديث، مما يدل على إجلاله لشيخه أحمد رحمهم الله تعالى جميعا. بل إن الإمام أحمد روى حديثا واحدا عن أبي داود، فكان أبو داود يعجب بذلك ويفاخر به أن أحمد رحمه الله تعالى روى عنه هذا الحديث، وهذا من شرف الرجلين معا، فإن أحمد لم يتعاظم في نفسه ويمتنع من روايته عن الأصاغر، وأبو داود رحمه الله تعالى لم يرى نفسه كبيرة فيرى أنه قد بلغ في العلم ما يوازي شيخه، بل كان يفاخر بهذا الحديث الذي رواه أحمد عنه، وسيأتي ذكره إن شاء الله ربما في الدرس هذا أو الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل. نعم تفضل. قال أبو داود رحمه الله تعالى سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى سلام عليكم، فإن هذا كلام من أبي داود رحمه الله تعالى لمن أرسلت إليهم جواب سؤالهم، وأتى به أبو داود منكرا، لأن بعض أهل العلم يقول ومنهم ابن البنا تلميذ القاضي أبي يعلى يقولون إن سلام التحية منكر وسلام الوداع معرف، العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن تعريف السلام وتنكيره قالوا ولا يجوز، قصدهم بلا يجوز أي لا يجزئ في السلام على الميت التنكير، لأن كل الأحاديث التي جاءت في زيارة المقابر كلها معرفة، فلا يسلم على الميت في المقبرة إلا معرفة، فتقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وأما السلام على الحي فإن لأهل العلم وجهان. الوجه الأول وهو المعتمد عند فقهائنا أنه يجوز التنكير والتعريف ولا فرق بين سلام التحية وسلام الوداع، ولا فضل لأحدهما على الثاني، وإن كان بعضهم يقولون الأولى أو الأكثر في الأحاديث التي وردت التعريف مطلقا. وذهب بعض أهل العلم وهو ظاهر ما فعله المصنف هنا، وذكرت لكم من ذهب إليه وهو ابن البنا تلميذ القاضي أبي يعلى، إلى أن الأفضل في سلام التحية الذي يفتتح به الكتاب أو عند الدخول عند الناس في المجلس أن يكون منكرا، وأما سلام الوداع فإنه يكون معرفا، وهذا الذي فعله المصنف، فإنه افتتح رسالته بسلام وأنهاها بسلام، فافتتحها بسلام منكر وختمها بسلام معرف، فلعله يرى هذا الرأي وإليه يذهب بعض المحدثين. ثم قال بعد ذلك فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو. قوله فإني أحمد الله إليكم أو أحمد إليكم الله، هذه لفظة معروفة عن الصحابة رضوان الله عليهم، فقد جاءت عن عمر وعن غيره من الصحابة، فهي كلمة عربية معروفة، وقد اختلف اللغويون في معناها على أوجه، لعل من أشهرها أن كثيرا من علماء اللغة يقول إن إلى في قول المرء أحمد الله إليك أنها لانتهاء الغاية، فحينئذ يكون أحمد الله إليك معناه أنهي حمد الله إليك، أنهي حمد الله إليك، وهذا هو الأشهر في كتب اللغة، أغلب كتب اللغة تمشي على هذا، وكثير من شراح الحديث على هذه الطريقة، وخاصة شراح الموطأ، لأنه جاء في بعض الآثار الواردة في الموطأ خبر فيه أحمد الله إليك. المعنى الثاني ذكره بعض متقدم أهل اللغة وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي، وجزم به من غير معنى آخر الصغاني في أكثر من كتاب من كتبه في اللغة، وهو أن إليك بمعنى معك، أي أحمد الله عز وجل معكم، فنشترك في حمد الله عز وجل. وعلى العموم فالأمر محتمل في الثنتين، وكلام العربي يحتمل المعنيين معا. وقوله الذي لا إله إلا هو، هذه من باب الثناء على الله عز وجل، لأن حمد الله عز وجل يثنى بعده، فدائما يأتي بالحمد مع التثنية بزيادة الثناء، وأعظم الثناء كلمة التوحيد، أثنى علي عبدي أي ثناه وأعاده. ثم قال المصنف أبو داود وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. المشهور عند متقدمي أهل العلم أنهم يذكرون أحمد الله إليك ويسكت، ولا يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل فيما ذكر، والذي ذكر هذا القول هو العسكري به الأوائل، أن أول من زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب بعد قوله أحمد الله إليك هو هارون الرشيد، ثم ذكر بعد ذلك أن هذه الزيادة التي أصبحت عادة لازمة لكل من كتب كتابا بعده، قال هي أفضل أو من أفضل مناقب هارون الرشيد، هكذا ذكر العسكري في كتابه الأوائل. والموجود عند المتقدمين قبل ذلك يحمدون الله عز وجل في كتبهم وفي ألفاظهم ولم يذكروا هذا. وهناك فائدة، واليوم فقط نجمع فوائد أهل العلم، ذكر الشيخ تقي الدين أنه قد تتبع كلام أهل العلم المتقدمين في افتتاح خطبهم، قال فلم أجد في طبقة المتقدمين الجمع بين الحمد والصلاة، وإنما يجمعون بين الحمد والشهادة، ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في الشهادة الثانية، فيقول الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكر الشيخ استقراء منه، وهذا يتوافق مع خطبة الحاجة التي جاءت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما تعلمون، وهذا قد يؤيد قول العسكري الذي ذكره في كتاب الأوائل. والعسكري بالفتح، وأما العسكري فهو الفقيه الحنبلي شيخ شويكي شيخ القاضي الحجاوي، فهذا نسبة تختلف نسبته عن الثاني. نعم. قال المؤلف: أما بعد، عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها، فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في الباب، ووقفت على جميع ما ذكرتم، فاعلموا أنه كذلك كله. يقول أبو داود رحمه الله تعالى: عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها. من أدب الإملاء والاستملاء الذي ذكره السمعاني، وتتابع كثير من كتب في أدب الإملاء في الحديث، وكتبه أيضا من كتب في أدب الكتابة والإنشاء، ومن أواخرهم القرقشندي، أنه يستحب أن تفتتح الكتب والدروس بالدعاء، ويستحب أو يندب، ما نقول يستحب ويندب، أن يفتتح الدعاء بدعاء المرء لنفسه. وهذا الذي فعله أبو داود، فإنه قال: عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها. وتعبيره بأنها عافية لا عقاب بعدها لأن بعض العافية قد تكون استدراجا لصاحبها، والمنافق تأتيه السلامة من الأمراض والعاهات فيأخذه الله عز وجل أخذة واحدة. وقد جاء عن بعض أهل العلم، وأظنه سحنون أو ابنه محمد بن سحنون، أنه جلس مرة متفكرا في نفسه وقد انقبضت نفسه، حتى إذا جاءه خادمه فساره شيئا في أذنه، انشرح صدره وانطلق في حديثه في درسه. فلما سئل بعد ذلك قال: إني تفكرت في أول النهار في نعم الله عز وجل علي، وكيف أنني أنعم بنعم عظيمة ولم أرى شيئا من الابتلاء منذ فترة طويلة، حتى سارني الخادم بأن حديقة لي احترقت، ففرحت بذلك. طبعا هو مستذكر لقول السلف رحمهم الله تعالى: كانوا يفرحون بالبلاء أشد من فرحهم بالعطاء، وذلك أن الله عز وجل يمهل المنافق ويمد له مدا. وهذا النكتة أشار إليها المصنف في قوله: عافية لا عقاب بعدها ولا مكروه، فإن الكراهة قد تكون كراهة في أمور الدنيا وقد تكون في أمور الآخرة. ثم قال: فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، سيأتي بعد قليل إن شاء الله اسم الكتاب وما يتعلق به، ولكن هنا يدل على أن أبا داود صرح بهذا الاسم: أهي أصح ما عرفت في الباب. هذا السؤال عندنا قاعدة أنه معاد في الجواب، وهذه القاعدة أصولية في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة كذلك لفظية في الأقارير. فالقاضي إذا سأل شخصا من المدعيين أمامه سؤالا فإن هذا السؤال يكون معادا في جوابه، فلو قال نعم أي نعم أقررت بما سبق، مثله هنا، فإن معرفة السؤال مهم في الجواب. فإن أبا داود حينما ذكر ذلك أو ذكر هذا السؤال وهو قوله: ووقفت على جميع ما ذكرتم، قال: فاعلموا أنه كذلك. نعم، قال: فاعلموا أنه كذلك، أي أن الأحاديث التي في السنن هي أصح ما عرفت في الباب، هي أصح ما عرفت في الباب. إذن فقوله أنه كذلك هذا معنى، وقوله أنه كذلك كله، الظاهر أن كل هذه من صيغ التأكيد لاسم أن، أي أن السنن كلها كذلك، أي أصح ما عرفت في الباب، فيكون صفة للضمير الها، فكل السنن كذلك. وأبو داود رحمه الله تعالى أعاد في السنن أكثر من مرة، فحذف منه وزاد، بل حذف أحاديث كثيرة، والذي يظهر أنه كتب هذه الرسالة في أخريات حياته لأنه أعاد إملاءها أكثر من مرة. عندنا هنا مسألة وهي قول أهل العلم: أصح ما في الباب، أو قولهم الحديث كذا أصح من كذا. هذا يدل على أمرين، يدل على ما فضل وما فضل عليه. وقد تكلم على هذا المصطلح أصحاب الإمام أحمد خاصة، لأن أحمد يكثر من هذا الاصطلاح، حديث كذا أصلح من كذا، أو أن هذا الحديث أصح ما في الباب، ما دلالته؟ فلما تكلموا عن قوله إن هذا الحديث أصح من كذا، مثل قوله في الدعاء الذي يقال بين السجدتين، حديث ابن عباس وحديث حذيفة، قال حديث ابن عباس أصح من حديث حذيفة، أخذ منه أنه يصحح حديث ابن عباس، وأما حديث حذيفة فقد سكت عنه. إذن فالمفضل عليه مسكوت عنه، ليس تصحيحا له، خلافا لمن قال إنه صحح الاثنين ولكن الأول فضله في التصحيح. وبنوا على ذلك حكما فقهيا مهما، أنهم قالوا إن حديث ابن عباس الذكر الذي فيه مندوب، وحديث حذيفة الذكر الذي فيه مباح، لأنه لم يضعف الحديث وإنما قال إنه أصح، وسبق الإشارة له في درس الحديث. وأما إذا قيل أصح ما في الباب، فإن هذا لا يدل على تضعيف ما في الباب، ولأحمد نحو من 50 موضع جمع فيها أو ذكر فيها أصح ما في الباب، أو أصح ما في المعنى من الطرق الأحاديث المتعلقة بالحديث الواحد، فيقول أصح طرقه كذا. فليس هذا هو تضعيف لما عداه، وإنما هو تقوية لهذا الحديث على غيره. فإذا وجد تعارض في الباب الواحد قدم الأصح على غيره، إذ من قواعد التعارض إذا وجد بين الأحاديث أنه يقدم الأصح باعتبار حفظ الراوي وإتقانه وغير ذلك من الأمور المذكورة في محله. إلا قال رحمه الله: فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك، ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث. نعم. قول أبي داود رحمه الله تعالى إلا، هذا الاستثناء من قوله إنه أصح ما في الباب، وليس استثناء من كون الحديث صحيحا، فمعرفة المستثنى منه مهم باختلاف المعنى. فلو قلنا إنه مستثنى من كونه صحيحا لقلنا يقول إني أوردت الأحاديث الصحيحة إلا هذه الأحاديث فليست بصحيحة، ليس هذا مراده، وإنما يقول هو صحيح وأورد الأصح، لكن في مواضع لا أورد الأصح وإنما أورد ما هو دونه في الصحة لغرض معين سيورده بعد قليل. قال إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، فهما كلاهما صحيح ولكنه روي من وجهين، فهنا الوجه بمعنى الطريق، أي روي من طريقين مختلفين وكل طريق من هذين الطريقين صحيح. ثم قال فأحدهما، هكذا موجود في النسخة التي بين أيدينا وعند أبي طاهر السلفي، وأحدهما بالواو، لأن الفاء إذا وجد فهي فاء تفريع، والواو واو استئناف، فيكون جملة مستأنفة والمعنى فيها التعريف. قال وأحدهما، فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك. نشرح هذه الجملة من آخرها. قوله كتبت ذلك يعود لآخر المذكور، لأن الضمائر دائما تعود لآخر مذكور، فيقول إذا تعارض حديثان أو إذا وجد حديثان ورويا من طريقين، أحد الطريقين أقوم إسنادا والثاني صاحبه أقدم في الحفظ، كتبت الثاني، لأنه قال ذلك والضمير يعود لأقرب مذكور، فيكون قد أورد في كتابه الثاني وهو الأقدم حفظا، ولم يورد الأول الذي هو أقوم إسنادا. نستفيد من ذلك أن المصنف خالف شرطه في عدد أقل من 10 أحاديث، ربما لم يورد أصح ما في الباب، وإنما أورد شيئا تميز ذلك الإسناد بكون راويه أقدم في الحفظ، وسيمر ما معنى قوله أقدم في الحفظ. ثم قال المصنف ولا أرى، ويحتمال ولا أرى أي بمعنى أظن، في كتابي يعني السنن من هذا 10 أحاديث، يعني أظنها أقل من ذلك، قد تكون 9 وقد تكون 8 وقد تكون أقل من ذلك، لأن أرى يحتمل منها من الظن، وقد يكون يعني على سبيل الجزم. قال رحمه الله دقيق هذا اللي شيخ. طيب حسن، نرجع للجملتين اللتين ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أبو داود أنه قدم الثانية على الأولى، قال أن يكون أحدهما أقوم إسنادا، هكذا موجود في نسخة أبي طاهر السلفي وفي نسخة القاضي في الحافظ عبد الغني المقدسي وفي نسخة النسخة المغربية كذلك، كلها أقوم إسنادا. والتعبير بأقوم إسناد مستخدمة، فقد عبر بها الحازمي صاحب الشروط في كتابه الناسخ والمنسوخ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، عندما ذكر تعارض حديثين وأراد أن يرجح الحديث الأقوى إسنادا، قال وهذا أقوم إسنادا، فعبر بأنه أقوم بمعنى أنه أقوى، أقوى إسنادا. إذن هنا عبر بالأقوى بمعنى أنه أقوى، وقد عبر بالأقوم باعتبار تعدد طرقه كذلك، فليس منظورا لطريق واحد بل نظر لجميع ذلك الحديث الذي وصل. لكن جاء في بعض النسخ المتأخرة جدا التي نقلت بالواسطة أن بدلا من كلمة أقوم جاءت أقدم، وبعضها أقوى، وأقوى قد تكون رواية بالمعنى لأقوم، وأما أقدم فهي مشكلة، لأن الأقدم تجعله علو، وسأتكلم عن العلو بعد قليل. ولذلك فإن نسخة الحافظ عبد الغني مقدمة لأنها بخطه، ونسخة أبي طاهر كذلك أقوم، فهي النسختان مقدمتان في هذا الإسناد. الثانية قال والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، عبر المصنف بأنه أقدم في الحفظ، هذا يحتمل احتمالات، أكثر من احتمال. الاحتمال الأول أن يكون المراد بالأقدم أي أنه أحفظ، أحفظ، إذ العلماء رحمهم الله تعالى لما ذكروا التعارض بين الأسانيد، إذ الترجيح بين الأحاديث قد يرجع بعضها للإسناد وبعضها للمعنى وبعضها لأمر خارجي، المرجحات 3 أنواع في الجملة، لما ذكروا المرجحات بين الأسانيد بعضهم رجح بين الأسانيد باعتبار الراوي من جهة الحفظ، وبعضهم باعتبار العدد، وباعتبارهم باعتبار طول المصاحبة، طول المصاحبة، وهذا له تعلق بشرط البخاري في الصحيح في قضية طول المصاحبة، فإن طول مصاحبة الراوي للشيخ عند تعارض روايته مع رواية غيره عن ذلك الشيخ تقدم من كان أطول مصاحبة، إذن قد يكون باعتبار الحفظ وقد يكون بطول المصاحبة. قول المصنف هنا الآخر أقدم في الحفظ يحتمل، ما زالت احتمالات، أن يكون مراده بالأقدم حفظا أطول مصاحبة، فيكون أقدم باعتبار الزمان فهو أزمن وأطول حفظا، هذا احتمال الأول، وهذا الاحتمال وارد لأنه أحد المرجحات التي ذكرها فقهاؤنا وغيرهم من علماء الحديث وممن ألف في الترجيح الحازمي الذي له عناية بسنن أبي داود وبشرطه، إذ الحازمي في آخر الاعتبار له مبحث نفيس في المرجحات بين الأسانيد عند التعارض. الاحتمال الثاني أن يكون مراده بأقدم حفظا أي الأحفظ، أي الأحفظ، فيقدم رواية الحفاظ، فيقدم رواية الحفاظ على غيرهم، يقدم رواية الحفاظ على غيرهم. الاحتمال الثالث وهذا الذي قد يتبادر عند النظر الأول أن يكون مراده بالأقدم حفظا أي الأعلى إسنادا، والحقيقة أن اللفظ ليست صريحة في علو الإسناد، ليست صريحة، بل إن الناظر في طريقة أبي داود رحمه الله تعالى أنه كان ينتقي في شيوخه، فعلى سبيل المثال في روايته لموطأ مالك، وقد كان أبو داود كما سيمر معنا إن شاء الله اليوم أو في الدرس القادم لا أدري، وعدل شيوخه، أنه كان يكثر في روايته ويرى يقدم رواية عبد الله بن مسلم القعنبي أينتقي في الرواة الذين هم أحفظ عن مالك والرواة عن الزهري في الأحفظ سواء من طبقة شيوخه ومن بعدهم، ولم يكن يتقصد رحمه الله تعالى علو الإسناد، فإن عصريه ابن ماجه، بل إن ابن ماجه أصغر منه سنا، مع أن أبا داود أكثر رحلة وأكثر شيوخا رحمه الله تعالى، روى أسانيد أعلى من أسانيد أبي داود، فإن له أحاديث ثلاثية، يعني كنا سنمر عليها بعد البخاري لكن لعلنا نرجع لها فيما بعد، بينما أبو داود لم يتقصد رواية عالي الإسناد، مع أن عالي الإسناد عند ابن ماجه كله لا يخلو من مقال. فلذلك أنا أستبعد أن أبا داود تقصد علو الإسناد مع ترك قوام الإسناد، وإنما قصد الحافظ الذي هو أقدم حفظا بمعنى ضبطه للحفظ أو بطول المصاحبة. وهذان الاحتمالان أقول في نظري من غير جزم، وإنما هو احتمال أقرب لدلالة اللفظ، إذ لو تأملت قول المصنف والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، أقدم في الحفظ يدل على ليس العلو، إذ لقال أعلى إسنادا، وعلو الإسناد مرجح عند بعض المتأخرين لا المتقدمين، إنما ذكر بعض المتأخرين، أما المتقدمون فلم يكونوا يرجحون بين الأحاديث بالعلو. لم أقف على ضعف لا شك في البحث أن المتقدمين أوردوا العلو، وإنما أورده بعض المتأخرين، وإن كان العلو مظنة الصحة لكنه عند المتأخرين هو مظنة الضعف. لماذا هو عند المتأخرين مظنة الضعف؟ لأنهم يرغبون العلو فربما رووا عن الضعيف ليعلو إسناده، وأما عند التابعين هو مظنة، يعني قد يقبل الترجيح به في الطبقات الأولى دون الطبقات المتأخرة. وأما المتأخرون فعلو الإسناد عندهم يعتبر، يعني يعتبر مفاخرة وليست ميزة في الإسناد، وإنما هي مفاخرة. مر معنا الحديث عن العلو في الثلاثيات. نعم. قال والآخر أقدم، فربما كتبت ذلك، أي ربما كتبت الأقدم حفظا مع وجود إسناد هو أقوم منه، ولكن لجلالة الراوي فيما يظهر بالمعنى الاحتمال الأول، لأجل جلالة هذا الراوي كتبته. ثم قال ولا أرى أو لا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث فقط، وما عدا ذلك فإن الأصل أنني أذكر أصح ما في الباب. طبعا ومراد المصنف هنا بحسب علمه، ولا شك أن كل ابن أن كل الآدميين علمهم قاصر. قال رحمه الله تعالى ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته. قول المصنف ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، هذه مسألة مهمة أوردها المصنف تتعلق بطريقة تصنيفه، لا يوافق فيها الإمام أحمد لا شك، لأن أحمد لم يقصد التبويب وإنما أورد الأحاديث على المسانيد. قال لم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وهذا ملحوظ، فإن جل أبواب سنن أبي داود تقتصر على حديث أو على حديثين، وهناك أبواب لكن قليلة التي يوجد فيها 3 أحاديث وأكثر. وهذه الاقتصار على الحديث والحديثين مفيد جدا لطالب العلم ليعلم أن عمدة الباب على هذين الحديثين، وهذا مفيد ثمرته جليلة جدا، فإذا عرف التبويب وعرف الأحاديث التي بعده عرف أن العمدة عليها، وأن ما عداها يدور في فلكها، وأنها أصح ما في الباب في الجملة، نقول في الجملة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا من جودة تأليفه رحمه الله تعالى وحسن إجادته، أنه اقتصر على أحاديث قليلة وطرق محدودة دون ما عداها. ثم قال وإن كان في الباب أحاديث صحاح، هذه الجملة نستفيد منها أمرين. أمر الأول أنه لم ينفي الصحة عن غير الأحاديث التي أوردها المصنف، هذا الأمر الأول وهو مهم، فإن معناه ليس نفي الصحة عما ليس في كتابه السنن. الأمر الثاني أن قول المصنف وإن كان في الباب أحاديث صحاح يدل على أنه انتقى من هذه الأحاديث أصحها وأوفاها بالغرض، إذن ما حوى على أمرين، الصحة وما يكون وافيا بغرض الباب الذي بوب عليه. ثم قال فإنه يكثر، أي يكثر كتابه كله فيصبح كبير الحجم، أو يكثر الباب الذي بوب فيه لهذه الأحاديث. قال فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته، أي وإنما أردت أن أقرب منفعة أحاديث الأحكام للناس. سيأتينا إن شاء الله أن معرفة أحاديث الأحكام شرط للمجتهد، وكيف أن المصنف عدها وعدها بعضهم أكثر وبعضهم أقل إذا وصلنا لكلامه في عد الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث. نعم، هذه فائدة أوردها المصنف وهي موجودة في مسند أحمد كذلك. يقول أبو داود عليه رحمة الله الإمام الجليل شيخ الإسلام: وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة، يعني إذا كان الباب ورد فيه الحديث من طريقين أو من ثلاثة طرق فإن ذلك لفائدة. ما هي الفائدة؟ أورد فائدتين. الفائدة الأولى قال: فإنما هو من زيادة كلام فيه. قوله فإنما، كما تعلمون في الأصول أن من صيغ الحصر دخول ماء الكافة، وهي أحد صيغ الحصر، قيل الثلاثة وقيل الأربع، فدخول الماء الكافة تدل على حصر الحصر وإن كفت العمل. فكأنه يقول: ليس لي إلا غرضان فقط. الغرض الأول زيادة كلام فيه، الذي يظهر أن فيه الضمير يعود للإسناد، فأراد أن يبين علة. إذ أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه السنن له صنعة واضحة في العلل، فإنه يشير للعلل، له صنعة واضحة وبينة يشير في العلل في نكت قلما توجد عند غيره رحمه الله تعالى، وهو من أئمة هذا الشأن، وسيأتي كلامه في محله بعد قليل. إذن فقوله إنما هو من زيادة فيه إشارة لعلة في الحديث، قد يبين أبو داود هذه العلة صراحة وقد يسكت عنها، وكثير ما يبينها وأحيانا يسكت عنها، يكتشفها من تأمل في هذه الأحاديث وخاصة من شراح الأحاديث عليهم رحمة الله. الفائدة الثانية في قوله وربما فيه كلمة زيادة على الأحاديث، هذا من الفقه. الأولى متعلقة بالإسناد، والثانية متعلقة بالمتن، الأولى رواية والثانية دراية. الزيادة على الأحاديث هذا فن عظيم، وقد عد أبو عمرو بن الصلاح في المقدمة أحد علوم الحديث علم الزيادات. ولا شك أن من أعظم علماء الحديث الذين عنوا بإفراد الزيادات وتمييزها أبو داود عليه رحمة الله الإمام الجليل، فإنه يصرح في مواضع كثيرة أن فلانا زاد كذا وفلان زاد كذا، وغالب الزيادات مؤثرة في الأحكام، وأحيانا لا يصرح بالزيادة وإنما يروي الطريقين ويكون الثاني فيه زيادة أو نقص عن الأول، وإيراده مع سكوته يدل على أنه يحتج بها، وسيأتي الاحتجاج في محله إن شاء الله. وممن أفرد الزيادات بعض علماء القرن آخر أول الخامس، وهو أبو الوليد النيسابوري في كتاب الزيادات على المزني، فإنه جمع زيادات الأحاديث التي بنيت عليها أحكام، وهذا طبع في مجلد ضخم، الزيادات التي أوردها المزني وبنيت عليها أحكام فقهية، وهو كتاب مفيد، وأثنى عليها أبو عمرو بن الصلاح وهو مطبوع بحمد الله عز وجل وهو مسند. المقصود أن علم الزيادات علم جليل من حيث الرواية ومن حيث الفقه معا. وأما من حيث الفقه فإن العلماء أطالوا في هل الزيادة أولا في نظر، أطالوا في البحث فيها من مسائل، أورد بعض المسائل لأن مر معنا أغلب هذه المسائل في أصول الفقه. المسألة الأولى في قضية هل الزيادة مقبولة أم أنها ليست مقبولة، فإن لهم كلاما طويلا في هذه المسألة. وقد ذكر الحافظ بن رجب، وهو من هو في جلالة قدره ومكانته في شرح العلل، ونقل كلام ابن رجب تلميذه مقرا له القاضي علاء الدين ابن اللحام البعلي مقرا له، فقد ذكر أن تحقيق كلام الإمام أحمد أن الزيادة من الثقة تكون مقبولة سواء كانت الزيادة لفظية أو معنوية، وأن راوي الزيادة تقبل روايته إن كان مبرزا في الحفظ والضبط على غيره ممن لم يذكر الزيادة، وممن ولم يكن قد توبع عليها وقد كان توبع عليها فلا يقبل ما تفرد به. إذن جعل

فلو قال السائل أو قال السائل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه، فلا بد من ذكر السبب وهو السؤال، ومثله بئر بضاعة وغيرها. إذن اختصر ولم يقل جزأت، وإنما قال اقتصرت على المحل. الأمر الثاني أنه اعتبر أنه عبر بالاختصار ولم يذكر رحمه الله تعالى الرواية بالمعنى، وهذا يدل على أن أبا داود الأصل عنده ذكر اللفظ كما هو، وأبو داود معني جدا بذكر الألفاظ وذكر من روى اللفظ بنصه، فيقول رواية فلان كذا ورواية فلان كذا، فهو دقيق في تسمية من هذا لفظه، لأنه كان صاحب فقه رحمه الله تعالى، ويعرف أن اختلاف الألفاظ يرجح بينها باعتبار الراوي، ولذا فإنه كان دقيقا في هذا الباب، وافقه بعض أهل العلم كمسلم وأحمد. أحمد كان يعتني بهذا في المسند كثيرا. اختصار الأحاديث يقولون عامة أهل العلم على جواز اختصار الأحاديث. أكمل هنا. أشهد أن لا إله إلا الله. قول أبي داود رحمه الله تعالى، وربما اختصرت الحديث الطويل، مر معنا أن الأبياري في شرحه على برهان الجويني قال إن أهل العلم أجمعوا على جواز اختصار الأحاديث، لكن حكي في بعض كتب أصول الفقه عن بعضهم من غير تسمية أنهم يمنعون منه. وقد ذكر بعض المتأخرين أن أولئك الذين لم يسموا لعلهم الذين لا يجوزون الرواية بالمعنى، إذ من لازم عدم جواز الرواية بالمعنى عدم جواز اختصار الأحاديث. ولكن على العموم حكى الأبياري كما قلت لكم المالكي في شرحه على البرهان الجويني الإجماع على جواز الاختصار. قال أبو داود رحمه الله تعالى: لأني لو كتبته بطوله، أي كتبت الحديث بطوله، لم يعلم بعض من سمعه، أي لم يعلم بعض من سمع ذلك الحديث مني. وهذا ما جاء في نسخة أبي طاهر السلفي فقال: لم يعلم مني من سمعه. إذن يقصد بمن سمعه أي من سمعه مني مباشرة من الرواة، فيتكلم عن تلامذته. قال: لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه، فلا يعلم ولا يفهم، فلا يعرفه، فلا يعرف الموضع ثم لا يفهمه، لأن العلم يمر بمرحلتين: معرفة محل الشاهد، ثم بعد معرفته محل الشاهد يفهم الشاهد والفقه منه. وهذا معنى قوله: لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه. لماذا شرحت هذه بتفصيل؟ لأن بعض المتأخرين لما أورد هذه الكلمة ظن أن فيها نقصا، فربما زيد في بعض النسخ المتأخرة لم يعلم المراد منه، وهذه ليست موجودة في نسخة الحافظ عبد الغني وليست في نسخة أبي طاهر السلفي. قال: فاختصرته لذلك. وهذا واضح جدا في سنن أبي داود، فإنه يختصر الأحاديث وإن لم يكن قد صرح بذلك. نعم، قد يصرح في بعض المواضع أن فلانا رواه مختصرا، ولكنه لا يقول إنني اختصرته، وإنما يشير لمن اختصره من رواه، أما هو فيفعل ذلك. قبل أن أختم دعني أذكر مثالا على الأقل في بعض الزيادات المهمة التي أوردها أبو داود في سننه، وهذه الزيادة يبنى عليها فائدة وثمرة. روى أبو داود في الصحيح في في في في سننه والحديث في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذا الحديث مطلق، أن من مات وعليه صوم يشمل الصوم الواجب في النفل، الصوم الواجب في الفرض أي رمضان، والصوم الواجب في الكفارات، والصوم الواجب في النذور، فإن الوجوب بأحد ثلاثة أسباب لا غير. لكن أبا داود رحمه الله تعالى لما أورد هذا الحديث عقبه فقال: وهذا في النذر، وهذا قول أحمد. ثم أورد بعده حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي حديث ابن عباس مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان عليه نذر قضى عنه وليه. فهنا أورد حديث ابن عباس مع أنه من وجه وطريق مختلف عن حديث عائشة رضي الله عنها، وليس بقوة حديث عائشة، لكنه ثابت وصحيح، ولكن هذا الذي فيه قيد يقيد المطلق الذي ورد في الحديث الأول. ولذلك فإن عامة فقهاء الحديث على ذلك، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أن هذا خاص بالنذر فقط، إذ القاعدة أن الواجبات لا تفعل عن الميت إلا أن تكون مالية أو غلب فيها المال أو في معنى المال، فالمالية كالزكاة وسائر الديون منها الضمانات، والتي غلب فيها المال الحج، إذ الحج مال وبدن وغلب فيه المال. أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. أكنت على أبيك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فحج عن أبيك، فغلب فيه المال، لأنها عبادة مالية وبدنية. وأما النذر فهو ملحق بالمال، وأخذنا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج النذر من مال البخيل، فهو ملحق بالمال، لأن الأصل في النذور إنما تؤخذ من الأموال، والأصل أن النذور إنما تكون في الأموال بالصدقات وغيرها، فجوز النذر بالعبادات البدنية فألحقت، ليست مالا فألحقت. وهذه نكتة لطيفة ذكر الشيخ تقي الدين أن ألمح إليها الإمام أحمد وغيره فيكون حينئذ هذا الحديث مضطردا قياسا وليس مخارما للقياس، إذ لم يفرق بين المتماثلات من الواجبات، فحمل المطلق على المقيد متوافق مع القياس. لعلنا نقف عند هذا القدر ونبدأ غدا إن شاء الله بما تتم من بقية الحديث. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا علما نافعا وقلبا خاشعا، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرزقنا حفظ كتابه وحسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه جل وعلا عنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يحفظنا سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجمعنا مع نبيه في جنات النعيم، وأن يرزقنا جل وعلا التمتع بالنظر إلى وجهه الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما، وأن يجزيهما خير ما جزى والدا عن ولده. وأسأله جل وعلا أن يرفع درجاتهم في جنات النعيم، وأن يغفر لهم ذنوبهم، وأن يغفر لنا تقصيرنا في حقهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.